تفسير الآية 34 من سورة القمر، يقول تعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي لقد عذبناهم وأهلكناهم بسبب تكذيبهم وفسادهم بأن بعثنا عليهم حاصبا، أي ريحا شديدا تحمل الحصباء أي الحصى الصغير، إلا آل لوط وهم من آمن به من قومه، فقد نجيناهم من هذا العذاب المهلك في وقت السحر، وهو الوقت الذي يختلط فيه سواد آخر الليل ببياض أول النهار، وهو قبل طلوع الفجر بقليل.